ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Lalu esoknya si Udin lagi bertanya, apa doa agar masuk ke surga? Dan ku jawab, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. Bye.